الرجلين فرعون وهامان طواغيت الأرض، الطاغوت والمعين، والنساء أم موسى وأخت موسى وامرأة فرعون رضي الله عنهم جميعا، وامرأة فرعون هي آسيا بنت مزاحم التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع، منهن آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. وهذا الاسم آسيا بنت مزاحم إما أن يكون مترجم عن لغتهم يعني هذا معناها بالعربية، وإما أن يكون هذا اسمها ويكون لهم اتصال بالعرب القدماء أو الكنعانيين أو غيرهم كما ذكروا في السير. ووصل السياق إلى قوله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر الناس ليس عنده يقين أن وعد الله حق اليقين الكامل. وإلا فإن يعقوب عليه السلام بمناسبة المشابهة بين القصتين، يعقوب عليه السلام في كل مرحلة من مراحل القصة يقول: إني أعلم من الله ما لا تعلمون، بل كلما اشتد يعني يأس من حوله قال: إني أعلم من الله ما لا تعلمون، فكان ما ينقص علمه بالله ولا يتغير لأنه أعلم الناس بالله. اليوم مرحلة الشباب لموسى عليه السلام، بعد ذلك مرحلة الكهولة التي اتخذ فيها نبيا، وفي كل المراحل كان الله يربيه على عينه كما قال: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، وقال: واصطنعتك لنفسي. بداية المقطع اليوم قول الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وأنا قلت لكم في الدرس الماضي دائما إذا سمعت قصة يكون تركيزك على ما وراء الحدث أكثر من تركيزك على ظاهر الحدث نفسه، ظاهر الحدث فيه عبر لكن أعظم منه ما وراء الحدث من مشاعر الناس ومن ما يسيرهم ومن ما في قلوبهم ومن الحكم ومن الأشياء التي أظهرت هذه الظواهر. وهذا دائما يقولون حكماء الناس هم ينظرون إلى ما وراء الأشياء وما يحركها، وأكثر الناس ينظرون إلى ظواهرها. قوله: لما بلغ أشده واستوى، لها وجهين: إما أن يكون إن هذه من طريقة القرآن في القصص، إن هذه مرحلة ستأتي فيما بعد أنه سيتخذ نبيا إذا بلغ أشده واستوى، والحكمة من الإتيان بها هنا هو لفت الأنظار إلى هذه الشخصية، ترى هذه الشخصية بالذات ركز على سيرة حياته، لأن هذه الشخصية بالذات إذا بلغ أشده واستوى هو الذي اتخذناه نبيا وآتيناه حكما وعلما. وهذه طريقة بارعة في القصص، وتحصل الآن حتى في قصص الناس أنك تذكر قصة وتقول: ترى هذا الشخص بالذات سيكون له شأن، انتبه انتبه إلى ما يفعل وما يقول. هذا وجه أن يكون بلغ أشده واستوى، يعني بعد الأحداث هذه كلها، بعد أحداث مدين خاصة ومرحلة مدين والفتون التي ذكرها الله: فتناك فتون. الوجه الآخر أن يكون هذه مرحلة تسبق النبوة، إرهاص للنبوة، أنه لما بلغ أشده، قيل 30 قيل 28 قيل 18، المهم بلغ أشد معين، لأن الإنسان يمر بمراحل من الأشد. واستوى، آتيناه حكما وعلما، أعطاه الله عز وجل فضل لعلمه به، والله أعلم حيث يجعل رسالة، أعطاه فضل في الحكم اللي هو الحكمة ومعرفة الأشياء ومعرفة ما وراء الأشياء وشيء من الملكوت، وأعطاه الله علم، وهذا يكون مقدمة للنبوة، بحيث أن هذا الحكم والعلم يزكو مع الوقت، مع العشر سنين اللي بقي فيها راعي غنم، فإذا جاءت النبوة تكون على أعظم ما يكون، يكون قد استوى حقيقة الاستواء التام. هذا ممكن وهذا ممكن، وممكن الاثنين حصلت كله قطعا، إن الله عز وجل مهد له بأنه فتح عليه في العلم والحكم وبعد ذلك أتته النبوة. وهذا يحصل، تجد حتى الآن ورثة الأنبياء، تجد أن حتى في البداية يعطيها الله عز وجل فهم وحكم وحرص على العلم من صغره. تلاحظون بعض اللي برعوا في العلم تلقاه من صغره يعني عنده اهتمام بالشيء هذا، وعنده فهم معين، وعنده حرص معين، إلين يعطيها الله العلم والحكم هذا. هذا ممكن. وفي أيضا أن الله عز وجل ينزل الشيء في وقته، لما بلغ أشده واستوى، إذا استوى. ولذلك لا تستعجل، اللي يريد العلم كله لا تستعجل، ولا تغتر بمن قال كذا ولا كذا، انتظر. يعني أن تبذل السبب، وبالعكس إذا جاء في وقته يكون أنضج وأعمق وأحسن، وأنت في أجر منذ أن بدأت في العلم. ولكن النبوة وأثقال النبوة خاصة تحتاج إلى بلوغ أشد، وتحتاج إلى استواء كامل خلقي روحي قلبي ونفسي، بحيث يتحمل كما حصل لموسى عليه السلام، كان يجاهد على كل الجبهات مع فرعون وقومه ومع بني إسرائيل ومع كل الجبهات يجاهد عليها، وكأنه ليس من لحم ودم، لأنه قد هيئ. آتيناه حكما وعلما، فيها أيضا أن أعظم شيء يعطيه الله الإنسان الحكم والعلم. الحكم هو خلاصة العلم، أين تضعه، أين تستخدم العلم، أين تنزله منازله، كيف تفهم الأشياء، كيف تفهم ما وراء الأشياء، هذا الحكم. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤت الحكمة والعلم. وفي أيضا أنه تؤتى من الله، لكن لها سبب. قال: آتيناه. والله عز وجل يقول: وقل ربي زدني علما. العلم يؤتى من الله، يعطى، لكن له أسباب، وأعظم أسبابه تنقية القلب. ولذلك قال هنا: وكذلك نجزي المحسنين. يعني موسى عليه السلام كان محسن، أنواع من الإحسان، فلذلك أعطاه الله الحكم والعلم. وكذلك نعطي الحكم والعلم على مستويات معينة كل محسن، لأن كلمة وكذلك أي سنكرر هذا الفعل مرارا إلى ما لا نهاية، إلى أن ينتهي بني آدم. كل من كان متواضع القلب محسن في علاقته بربه، ومحسن للناس، ومحسن لنفسه، يكون متهيئ للعلم والحكم. ولذلك أهم شيء في القرآن أنك تنظر فيه ما وراء القصة هو فعل الله عز وجل، فإن الله عز وجل في القرآن يتجلى فعله وأسماءه وصفاته بشكل واضح جدا، كيف يفعل، ما هي سنته، كيف طريقته، هذا هو أهم شيء. ولذلك هذا هو طريق الحكم والعلم. الناس الآن يظنون الحكم والعلم أنك تحفظ وتأخذ الشهادات، هذه أسباب، لكن الحكم والعلم هي مخازن عند الله عز وجل، ينزلها كيف يشاء متى يشاء بالقدر الذي يشاء. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ويروى في الآثار أن موسى عليه السلام قال له ربه، وموسى فيه كلام بينه وبين ربه مباشر، لأنه كلم ربه بدون ترجمان، ففي أسئلة كثيرة سألها موسى ربه ومدونة في الآثار، وهي طيبة والله لأنها عميقة، وقرأنا كثير منها في الدروس وفي الخطب. سأل ربه، أو سأل ربه: أتدري لما اخترتك للنبوة؟ قال: لا يا رب. قال: نظرت في قلوب العباد فوجدت أكثر قلب تواضعا، أكثر القلوب تواضعا للحق وللخلق قلبك، فسقت له النبوة. فكان قلبه متواضع للحق وللخلق. كذلك الله عز وجل يرين الآن في سياق القصة حكمته في اختيار موسى. يعني هو الله عز وجل أعطانا التقرير البداية أن هذا محسن، لكن رب العالمين يريد أن تقف أنت بنفسك على إحسان موسى، وحتى تزداد يقين بحكمة الله عز وجل أن يضع الأشياء في مواضعه. فهو يسرد عليك إحسان موسى المتنوع، حتى مع المرأتين اللي يأتي الآن قصتها، ومع الناس كلهم، ومع أصحاب السفينة اللي خرقها الخضر، ومع الطفل هذا، ومع أصحاب القرية، ومع حتى معنا نحن لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، مع أنه غير مسؤول عن أمة محمد، نزل النبي عليه الصلاة والسلام من السماء السادسة وقد كلفنا بخمسين صلاة في اليوم والليلة، خمسين صلاة. فسأل موسى نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: بما أمرك ربك؟ قال: بخمسين صلاة في اليوم والليلة. وسمعه طاعة. قال ارجع إلى ربك. شوف يعني الهم اللي عنده الإحسان للخلق، هذا يمشي في عروقه أن يحسن قدر ما يستطيع، ترى هذا اللي يوفق الخلق عيال الله عز وجل، يعني الله هو اللي يعولهم، فكل ما أحسنت إليهم أحسن الله إليك. ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني عالجت الناس قبلك، أنا عالجت الناس قبلك ما يطيقون. فكان سبب سبحان الله، وأخذ يتردد نبينا كما في الحديث المشهور بين ربه وبين موسى حتى بعد الخمس، يقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال يا موسى استحيت من ربي، استحيت من ربي من كثر ما أسأله التخفيف. فإذا أيضا يرين الله عز وجل نوافذ على إحسان موسى عليه السلام، كذلك إحسانه بما يتعلق بربه قبل النبوة. كم مرة الآن قال ربي، هو توه الآن شاب غض، ربي ربي ربي، إذا أراد الطريق، إذا أراد الطعام، إذا أراد أي شيء، متعلق تعلق تام بربه. ولذلك آتاه الله الحكم والعلم، هذا من أسبابه وهذا من آثاره، من آثار الحكم والعلم التعلق بربه، التعلق التام. وهذا كله لاحظوه الآن، يعني ركز على موسى الآن في مرحلة الشباب وعلى فعل الله به. الآن اختفت أم موسى، خلاص انتهى دورها في القصة، ما ترجع، ليست مثل يعقوب. يعقوب بدأ في أول قصة يوسف وبعدين اختفى وصار السرد على يوسف فقط، ويعقوب ما عاد ندري عنه شيء، لكن فيما بعد رجع يعقوب مرة أخرى إلى نهاية القصة. أما أم موسى كان دورها فقط إلى التابوت، إلى أن رجع إليها ابنها، وبعد ذلك ستأتي امرأة أخرى في القصة وهي زوجة موسى عليه السلام. أما أمه وأخته كان الحديث عنهما في بداية حياتها فقط، وبعد ذلك لا ندري عن ذلك الشيء. قال تعالى ودخل المدينة، الآن معناه أنه شوف كلمة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، هذه الكلمة لو تفكر فيها تعطيك تصور عن أشياء كثيرة جدا، عن موسى نفسه، عن حالة النفسية، عن حالة البدنية وين وصل في مراحل العمر، عن حالة المدينة نفسها، عن حالة السكان، عن الطبقية اللي بينهم، عن الافتراق اللي بين القبط والإسرائيليين. يعني كلمة واحدة تعطيك نظرة عن أشياء كثيرة جدا، وقت راحتهم، وقت كذا، المدينة كيف، سبحان الله العظيم. ودخل المدينة معناه إن موسى عليه السلام كان كأنه معزول عن المدينة، يعني كأنه يعيش في كما يقول الآن في أبراج زجاجية أو في برج بن عال، لأنه كان في قصر الفرعون. ولذلك هو يدخل المدينة ويخرج، يدخل ويخرج. وفي أيضا حالة النفسية إن موسى ما وجد نفسه في الجو اللي وضع فيه، فلذلك هو تلاحظ أنه كأنه ضجر من المكان اللي هو فيه بعد ما كبر واستوى، وعنده اعتقاد أن هذا مو بمكانه ولا هو بالجو اللي يناسبه، رغم أنه قصر الملك يعني. فكان يدخل ويعني يغير الله. وفيه أن المدينة كانت عامرة جدا، أسواق وناس، متى دخلها؟ دخلها على حين غفلة من أهلها، معناه في وقت راحة. ذكروا عاد أشياء ما يهمنا، رب العالمين قال أنه في حين غفلة من أهلها. قيل إن الفرعون ذهب إلى منف، منف الآن عند الأقصر في الجنوب، وكانت من يعني من حواضرهم في الصعيد، وإن المواكب ذهبت معه إلى الصعيد، وموسى بقي في مصر اللي هي الآن القاهرة وما حولها، وإن المدينة كانت يعني شبه خالية أو فيها، وقيل إنهم إن هذا كان في منف نفسها اللي في الجنوب. المهم إنه قالوا أشياء كثيرة، الله أعلم، ما يهمنا الآن. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، بينهم صراع واقتتلان. هذا شوف الإشارة بهذا، كأنك أنت حاضر الآن المصارعة، فالإشارة إلى قريب، ما قال أحدهما من شيعته، لا، السرد يسحبك من حيث لا تشعر، كأنك في وسط الحدث، فيقول هذا، يشير لك إلى واحد، هذا من شيعته. وفي أيضا الطبقية اللي بينهم، لأن هذولا استعبدوا هذولا، وهذول أبناء أنبياء، وهذول فراعنة أو أتباع أقباط وأتباع الفرعون، هذا من شيعته، يعني من بني إسرائيل الذين يشايعونه على دينه على نسبه، هذا من شيعته وهذا من عدوه. إذن سمى الآخرين أعداء له، لأنهم كما قال هو بعد ذلك، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، يعني تمن علي أنك عبدت قومي، فإذا هو عدو له. فاستغاثه الذي من شيعته، إذن موسى أيضا معروف لهم، يعرفونه ويتابعونه، ولذلك من يوم شافه الإسرائيلي رآه استغاث به. وهنا لم يقل استغاث به، قال استغاثه، فاستغاثه، في فرق بين الفعل إذا عدي وإذا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني طلب منه الغوث، كأن القبطي قد علا على الإسرائيلي، فهذا استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. سبحان الله، شوف الحدث هذا جاء في لحظات وغير مسار حياة موسى كلها، ولكنه بعد ذلك ستعلم أن هذا المسار هو اللي الله اختار له، وهو المسار الصحيح اللي الله يريد له. فأنت لا تندم على شيء، لأنه قد تراه أنت الآن شر، قد ترى أن في حادثة في حياتك غيرت فعلا مسيرة حياتك، لكن فيما بعد ستعلم أن هذه عين الخيرة، وهذا هو المسار اللي اختاره الله لك. وإلا هذه القصة حصلت في لحظات ومبني عليها أشياء كثيرة، وتحول جذري من كونه يعني ربيب الملك إلى كونه مطارد ويبحث عنه الفرعون. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، هذا أيضا فيه عبرة، أن الله ما سمى الأصناف والأجناس، ما قال استغاثه الإسرائيلي على القبطي، ولا لا زال يكرر السياق أن هذا من شيعته وهذا من عدوه مرتين، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى. الوكز هكذا يقولون جمع اليد، من أول العرب كل حركة باليد لها رقم، هذه يسمونها 73، هذه يسمونها 73، شوف يعني دقة العرب، يبي يوصف لك الأشياء. السبابة هذه يسمونها 53، عقد 53، يعني إذا حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، هذه 53 الحركة، هذه كل حركة كل رقم له حركة عند العرب. هذا الجمع الخمسة المجموعة يسمونه 73، يعني جمع كله. والوكز يكون في جهة القلب، واللكز يكون في جهة اللحي، إذا ضرب على اللحي يكون لكزه، وإذا ضربه على القلب يكون وكزه. فإذا موسى عليه السلام سبحان الله هو ما أراد قتله قطع، ولكنه أفرط في الغضب، غضب وافق غضبه، اقترن بنزغ الشيطان في يده، ولذلك هو قال هذا من عمل الشيطان، عمل الشيطان ما هو الآن، مع أن موسى عمل والشيطان عمل. ولذلك يا الإخوة احذروا من الشيطان، هو موجود ترى في كل لحظة، وأحيانا بعض الأشياء اللي تفعلها أنت يقترن بها عمل من الشيطان، ولذلك لازم تقفل عليه المنافذ كلها، وخاصة الغضب، الغضب يستخف الواحد، الجدال، الشهوة، الهوى، الإفراط في الطمع يقترن بها الشيطان. إذن في لحظة كذا جزء من الثانية موسى غاضب وأفرط في الغضب، والشيطان اقترن به ونزغ في يده. ولذلك لا تشير إلى أخيك بسلاح، لا تشير إليه بحديدة، لأن ممكن الإشارة هذه يرفع الشيطان مستوى الغضب وينزغ في يدك فتقتل أو تجرح. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تشير أصلا، بل إذا كانوا تمشي في المسجد أو في الطرقات لازم نحد السلاح يكون إلى الأسفل أو كما أدبنا. إذن نزغ الشيطان في يده وأفرط في الغضب، تجاوز القصد، وهو قد أعطاه الله بنية قوية، وإلا هو ما أراد له، والضربة جاءت مقابلة للقلب، والقلوب ليست سواء في القوة والتحمل، أحيانا يكون مريض قلب هذا المضروب، وترى يحصل الآن في قضايا القتل إن الضربة نفسها أنت في الظاهر تشوفها ما تقتل، لكن الرجل مريض قلب، يمكن أيضا عنده خوف لما شاف موسى مقبل عليه، يعني أصابه من الرعب الداخلي مع ضعف قلبه، فكانت الضربة هذه قاتلة. وهذا يعرفون الآن اللي يتعلمون ألعاب الدفاع عن النفس، هذه يعرفون الشيء هذا، عندهم عالم كامل متى تضرب وكيف تضرب، ويحذرونه من أشياء تقتل، وأنت بيدك ما معك سلاح تقتل فعلا. فهو وكزه على جهة القلب مع غضب أفرط قليلا فيه، يعني ما تحكم فيه، مع نزغ شيطان، والرجل اللي أمامه كان ضعيف قلب، إما ضعف نفسي أو ضعف بدني، فوكزه موسى فقضى عليه. فجأة سبحان الله مات الرجل، سبحان الله، شوف كيف الأحداث كيف مرت. وأكثر الذين يغضبون الأحداث تتطور بشكل سريع وهو ما يشعر. اسألوا الله يعافينا وياكم يعافي جميع المسلمين، اسألوا اللي مر بحادثة قتل، سبحان الله يم يوصف لك لحظات القتل، يقول يعني كأن الشريط سريع كذا، ما انتبه أن حصل القتل إلا بعد ثواني، لكن غضب، والغضب قاتل الله الغضب، الغضب هو باب كل شر المفرط. فقضى عليه مباشرة موسى، قال هذا من عمل الشيطان، زيادة مستوى الغضب والنزغ في يده هذا من عمل الشيطان. وكما نكرر دائما إن أفقه الفقه الفقه في عمل الشيطان، لأن نحن في ساحة حرب ونحن مستسلمين لعدونا، يعني فاتحين كل الثغرات وما عندنا دروع ولا حصون ولا حتى فقه في مكايده. الشيطان يكيد لك بالليلة وبالدقيقة وبالثانية، يكيد لك. ولذلك ما في بعد الأنبياء مثل الصحابة الذين عندهم فقه عميق في مكايد الشيطان. وذكرنا قريبا في درس التوحيد الاستفزاز، الاستزلال، الاستخفاف، تخويف، تحزين، تسويف، أشياء كثيرة يوميا حنا غاطسين فيها والشيطان مستثمرة وأنت مات. هذا أول ردة فعل لموسى لما الرجل رأى الرجل ملقى ميت من جراء الضربة، قال هذا من عمل الشيطان، ولكن سيتحمل النتائج. الشيطان راح، هو بس يغويك ويختفي ما تشوف. إنه الشيطان عدو مضل مبين. ترى يا إخوان هذه روح القصة، روح القصة ليس الاستمتاع بالأحداث، روح القصة وخاصة قصص القرآن يعني يعطيك الرحيق، رحيق القصة كلها ولبه وروحها، هذا اللي تبرمج عقلك الباطن وتنفعك. مباشرة قال إنه عدو، الشيطان عدو. شوف كيف في لحظات كيف غير مسار حياة موسى، لأنه يدري الشيطان إن هذا الرجل أكيد إنه بيصير له شأن في هداية الناس، فيحاول يستبق الأحداث. النبي صلى الله عليه وسلم فعل معه كل شيء لين جاء بالشعلة يريد يحرقه وجه الوجه، خلاص ما عاد استطاع أنه يكتم عداوته. ومضل ومبين، سبحان الله، مع أن عداوته مبين، وأكثر الناس واقعين في العداوة ومستلذين لها بعد، مستروحين لها، ونحن لنا نصيب من ذلك. نسأل الله أن يعيذنا من الشيطان ونفخه وهمزه ونفخه. قال هذا، شوف الآن أيضا انظر إلى ما وراء الحدث، انظر إلى الحالة النفسية لموسى بعد الخطيئة، كأنك الآن ترى ما في قلب موسى، وهذه العبرة في القرآن يعطيك الآن ما في قلب موسى. أول شيء البراءة من الشيطان، وهذا يرضي الرحمن، هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. اثنين، قال ربي إني ظلمت نفسي، ما في تنصل من خلاص أنا فعلت ولازم أن يتحمل النتائج وأطلب منك السماح والعفو والمغفرة. ربي ربي، هذا اللي قاله مالك رحمه الله لما قالوا إن في بعض الناس يدعون الله يقولون يا سيدنا يا حبيبنا يا كذا، قال أنا رأيت دعاء الأنبياء كله ربي ربنا ربي ربنا، يعني ما كم صايرين أحسن منه. ربي إني ظلمت نفسي، وأعظم ما توسل به العبد الاعتراف بالذنب، فاغفر لي. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يقول قتادة عرف والله المخرج، عرف والله المخرج، فاستغفر ربه. خلاص إذا أنت أغلق عليك الشيطان باب فيه فتح، إن الله جعل لك توبة. فاغفر لي فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. هذا الآن نافذة على صفة من صفات الله، إن الله غفور، يعني بصفة المبالغة، يعني يحب الغفران كثير المغفرة، يغفر بالليل والنهار ويحب الاستغفار، ورحيم إلى أبعد ما يتصور العقل البشري من الرحمة، إنه هو الغفور الرحيم جل وعلا. طيب هل هذا الآن الاستغفار وما حصل من المغفرة خلاص نسي موسى ذنبه؟ لا، إلى متى؟ يعني بقي موسى يفكر في الذنب هذا إلى يوم القيامة. إذا جاء البشر يسألون موسى الشفاعة يقولون اشفع لنا يا ربك، أنت كلمك الله من دون واسطة، اشفع لنا إلى ربك، وش يقول موسى؟ يقول ابحثوا عن غيري، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فجلس الذنب هذا مؤرق موسى، مع أن الله غفر له لكن ما يدري، يعني ما يدري عن عن آثار الذنب. الذنب هذا له آثار كثيرة جدا. قال الله عز وجل عن نبينا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيضا شوف العبادات الثلاث اللي فعلها موسى: أول شيء التبرؤ من الشيطان مباشرة ومعرفة إن هذا جاء من قبل الشيطان، اثنين التبرؤ من الذنب والاعتراف به وسؤال الله المغفرة، ثلاثة شكر الله عز وجل على نعمته في الغفران وفي الإحسان وفيما فعله معه من البداية. الشكر يكون بعمل، علم موسى بما أتاه الله من الحكم والعلم أن الشكر يكون بعمل، اعملوا آل داود شكرا. فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أساعد مجرم بعد اليوم، ولن أكون ظهيرا لأي مجرم أي إجرام كان، لن أكون ظهيرا له. هذا شكر له على أن الله غفر له وأحسن إليه. سبحان الله، هذا موسى، هذا يرينا الله هذا الشخص هو اللي اخترته للنبوة، وبذلك يزداد يقينك بحسن اختيار الله وبحكمته. هذا هو الشخص اللي اخترته للنبوة، وأطلعتكم على ما في قلبه وما في نفسه وما نطق به لسانه، وهذا من بركة القرآن. ذهب موسى عليه السلام ورجع للمدينة، وبقي في المدينة وأصبح في المدينة خائفا، لأن هذا من جماعة الملك ومقتول، ما تروح قضية القتل هذه، وخاصة أنه اللي يتهم فيها دائم بني إسرائيل. فأصبح في المدينة خائفا، أصبح تلك الليلة وصباح وحالته أصبح يعني شيء متواصل معه خائف، وهذا خوف طبيعي لا يؤثر على توحيد موسى عليه السلام، يعني خوف طبيعي لا علاقة له بالتأله، ما في تأله. خائفا يترقب، كلمة يترقب أيضا رصد لحالة النفسية وحالة الجسدية، يترقب يعني يتحسس كأن عليه رقيبا من فعله، يعني كأن في واحد يراقبه بسبب فعله فهو يترقب. وهذه الكلمة هذه أكبر تصوير للشخص اللي يفعل جريمة ويتحرى نتائجها، هو يترقب يعني دائما يتحسس ورقيب في شيء يلحق. هذه حالة موسى ذلك الصباح، أصبح في المدينة خائفا من الداخل ويترقب من الخارج، يبحث عن من يراقب. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، هذا المصيبة، هذا الإسرائيلي هذا هو صار يعني سبب لما حصل لموسى، يعني أمس في مشكلة وقع فيها قتل، واليوم بعد متهاوش مع الثاني، معناه أنه صاحب مشاكل. هذا استنصره بالأمس يستصرخه، يعني يطلب منه الصريخ والغوث. قال له موسى: إنك لغوي مبين. يعني واحد يتهاوش أمس واليوم، معناه أن هذا غوي، يعني غاوي عن الطريق ومبين، غوايتك صارت الآن بينة واضح، ومع ذلك هو خوار. ليه؟ لأن موسى يوم أقبل يريد أن ينصره، ظن أن موسى بيضربه، وهو شايف أن فعل موسى أمس الضرب يقتل مباشرة، فانهار هو مباشرة. فلما أن أراد أن يبطش موسى، يعني بيده بطش بالذي هو عدو لهما، انهار الإسرائيلي. قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ مع أن أمس ما حد يدري من القاتل، وكانت المدينة كلها يبحث عن القاتل، ولا أحد توقع أن موسى، وراح الإسرائيلي هذا هو اللي سبب المشكلة الأولى والمشكلة الثانية، والاعتراف جاء منه، وهذا كله بسبب خوف منه أن موسى تأتيه وكزة مثل وكزة القبضي فيذهب. يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن القاتل بالأمس هو موسى. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. شوف سبحان الله الرسائل اللي تأتي من ضمن القصة، يقول الشعبي: من قتل رجلين فهو جبار، بناء على القصة هذه من قتل رجلين فهو جبار، جبار في الأرض. وفيه أيضا أن موسى عليه السلام بدأ ينتشر أنه يريد أن يكون من المصلحين، إرادة موسى اللي انتشرت عنه أنه مو بمعجب الوضع نهائيا ويريد أن يكون من المصلحين. فيقول له الإسرائيلي: إذا قتلتني وقتلت نفسك بالأمس خرجت عن المسار اللي أنت وضعت لنفسك، أنت تريد أن تكون من المصلحين، لكن بضرب اثنين أو قتلهم ستكون جبار في الأرض ويخرج اسمك من المصلحين إلى الجبارين. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا تريد الآن صرت تريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الخبر الاعتراف هذا انتشر بسرعة البرق ووصل إلى الفرعون وأن القاتل هو اللي تربى عندك هو موسى. فأرسل فرعون كتيبة للقبض عليه للإمساك بموسى وقتله مباشرة، ما فيها كلام. كيف إسرائيلي يقتل قبطي؟ يعني هذا عندهم ما يمكن هذا. ودائما الجبابرة إذا طال ملكهم يضعون لأهلهم وقبيلتهم وضع اجتماعي معين بحيث أنه ما حد يجتري على عليهم. فسبحان الله المكلفين بالقبض على موسى راحوا مع الطريق الأعظم وصنع الله. انظر إلى لطف الله في كل في واحد، قيل إنه مؤمن آل فرعون وقيل إنه شخص آخر، المهم رجل محب لموسى أخذ في بنيات الطريق، يعني دخل مع الدواعيس ومع الأزقة ومع الطرق الضيقة، وهذولا مع الطريق الأعظم رايحين القبض على موسى. موسى ما يدري واستعجل، هو أول شيء يريد أن يسبقهم والشيء الثاني يريد أن لا يرى حتى بعد لا يقتله. وجاء رجل سماه الله إنه فيه رجولة من أقصى المدينة يسعى، يعني هميم جدا وحريص. وبذلك الإمام مالك أخذ في مسألة الجمعة إن السعي ليس الركض وإنما الحرص والهمة، قال الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، قال ليس السعي. وكذلك عمر قال، لكن عمر ما كان يقرأها فاسعوا، فامضوا قراءة عمر فامضوا. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ اللي مالئهم فرعون يعني كبار القوم يأتمرون بك، يتآمرون يعني بك ليقتلوك. كلام ما فيه مجال للعفو إطلاقا ولا العقوبة المخففة، القتل مباشرة وعلى وجه سريع حتى لا يجتري أحد على القتل. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج اخرج من المدينة بأي حال كان، إني لك من الناصحين. هذا كان ناصح سبحان الله العظيم. فكانت الرسالة هذه وصلت إلى موسى سريعا والقوم قد انطلقوا ليقبضون عليه. تسارعت الأحداث بعد تلك القصة لأمر يريد الله عز وجل ولتصنع على عيني، كما أن الجب اللي يلقي فيه يوسف هو ليصنع على عينه، الجب والعبودية والمرأة والسجن كلها ليصنع على عينه، كذلك هنا. فخرج منها ما عنده عزم واتخاذ قرار سريع، لأن اتخاذ القرار هو أهم شيء في الأكابر، سرعة اتخاذ القرار الصائب. فخرج منها خائفا يترقب، نفس الحالة النفسية والآن أشد، الآن خلاص تأكد أن يقتلونه، فهو خائف من الداخل ويترقب يبحث عن الرقيب ويتحسس لا يصير أحد شافه ولا شيء. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي، التعلق بالله شديد جدا. كم مرة هو الآن ربي رب كل شيء، ربي ربي ربي ربي، قال ربي نجني من القوم الظالمين. هو يفعل الأسباب، هو خرج يترقب، لكن قال ربي نجني من القوم الظالمين. وفكروا بوجه سريع وش أفضل مكان وأسرع مكان ممكن أن يلجأ إليه؟ مدين، يدري هو يسمع أن مدين قريبة من مصر وأنها ليست داخلة في نفوذ فرعون ولا في ملكه، فتوجه تلقاء مدين. يدري أن مدين جهة الشرق وأنت في القاهرة يكون جهة الشرق، لكن وين طريقها وكيف الوصول إليها ومن يصحبها؟ الآن خلاص انتشر موسى والقاتل والناس كلهم يريدونه. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني وسط الطريق بالضبط لا يمين ولا يسار، عسى ربي، هنا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لا زال متعلق بالله. ومشى أيام وليالي، قيل إنه 7 أيام لأن ما بين عاصمة مصر إلى مدين يمكن 7 أيام أو 8 أيام، وما كان معه لا زاد ولا شيء، كان يأكل من خضروات الأرض، خضار الأرض هذا، وأصاب جوع شديد. ولذلك يقول العلماء هنا انظر إلى هوان الدنيا على الله، كيف موسى يكون بهذه الحالة وهو أكرم الناس على الله ذلك الوقت، أكرم أهل الأرض على الله، وانظر كيف ما أعطاه من الدنيا شيء، الخوف والجوع والقلق والهروب وكل شيء، لأن الدنيا يجب أن تضعها حيث وضعها الله. تنظر في القرآن تجد أن أولياء الله وصفوة عباده وأحبهم إليه ما قد يعطيهم قد لا يعطيهم، ليس معناه يزويها عنهم لازم، قد يعطيهم قد لا يعطيهم، لكن إن أعطاهم وما أعطاهم لا يدل على كرامة ولا يدل على أي شيء. أي شيء يجيك من الدنيا ليس رسالة أنك أنت مقرب من الله أبدا، اعرف أنه ابتلاء. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه. يجب أن تأخذ الدنيا على أنها ابتلاء، إن جاءتك كثرة وإن جاء قلة، فقر أو غنى، صحة أو مرض، ابتلاء محض فقط. لا تفهمها برسالة أخرى، لا تقول هذا لي أو تقول وإن لي عنده الحسنى أبدا. شوف كيف يفعل بأولياء، مشى ولما ورد ماء مدين، إذن هو راح باتجاهه ودله الله على الطريق وورد ماء مدين. الورود هنا الوصول، والماء البير اللي يجتمعون عندها المنطقة يسقون أغنامهم خاصة في آخر النهار. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، يعني جماعة كثيرة وكل واحد عنده أغنامه واللي عنده أبقار واللي عنده إبل يسقون. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم يعني قبل ما يصل إليهم امرأتين تذودان. وش معنى تذودان؟ إيه يردن الغنم لا تختلط بأغنام الناس ولا يسقون. وهذا منظر يعني غريب، الناس يسقون وهم يردون غنمهم لا يسقون. فمباشرة مع حالته هذه كلها، لكن حب الإحسان للناس يجري فيه، ولذلك قال الله عز وجل وكذلك نجزي المحسنين. ما قالوا شي همني في هذا وهذا، ما لي دخلوا مدينة جديدة ولا أدري، أحد طلب منهم مساعدة؟ أحد بيلومه لو ما ساعدهم؟ عليه عتب؟ عليه أبدا، رجل غريب ما له. ومع ذلك هذا يصدق في قول القائل إذا قيل من فتاة خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي، إذا جاء باب خير ما يقول يمكن هذا ولا هذا، يقول أنا المعني، أنا المعني الأول، ما يفكر في غيره، يفكر أنه. فمباشرة اتجه نسى نفسه وحالته وفقره وطرده وجوعه وخوفه، وقال ما خطبكما، يعني لماذا لا تسقون الأغنام مثل الناس؟ ما خطب، الخطب هو الشيء الكبير، يعني ما خطبكما؟ فهم الاثنين فيهم حياء وخافوا أنه يتهمهم شيء ولا هذا، فأعطوه الموجز تماما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن لا نقدر على المزاحمة، على مزاحمة الناس ولا نستطيع، فنحتاج أن ننتظر حتى يصدر الرعاء كلهم، كل رعاه ذولا يسقون أغنامهم منتهون، فنأتي بعدهم وتشرب أغنامنا من فضلات ما وضعوه في الصهاريج، أو يسحبون بالدلو بعد ما يذهب الناس. فالسبب أنهم يردون أغنامهم ينتظرون كل الأمة هذه تنتهي وتذهب، يأتونهم في الآخر. ثم أجابوا عن سؤال قد يطرأ، ليش أنتم؟ وين أخوانكم؟ وين أهلكم؟ وين؟ فقالتا مباشرة وأبونا شيخ كبير، يعني ما حملنا على التبذل وسقي الغنم والاختلاط، يعني وإن كانوا مبتعدين عن الناس ومجارات الناس، إلا أن أبونا شيخ كبير لا يستطيعه وما عنده إلا نحن. مدام الآن أعطوه الخبر ما في إلا موسى، ما يرى الآن أن أحد غيره أولى بالإحسان منه، فسقى لهما مباشرة. يقولون عاد أنهم رأوا فيه من القوة، لأن واحدة منهم قالت لأبوها أن هذا قوي، فقال كيف عرفتي أنه قوي؟ فذكروا أنه طريقته في سقي الغنم، وكان فيه حجر على البير رفعه هو أعطاه له قوة موسى، وطريقة إخراج الرشاة، يعني المهم أنه في قوة وفي أمانة، والأمانة ستأتي الآن. فسقى لهما مباشرة قبل الناس هذول كلهم، ورجعت إلى رجع المرأتين لأبيهما بوقت مبكر، ولذلك هو استغرب الشيخ الكبير. ترى ليس شعيب، الأظهر أنه ليس شعيب، في أحاديث ضعيفة أن شعيب، ليس هو شعيب، هو رجل صالح من أهل تلك المنطقة مؤمن، هذا الأكثر، يعني ما ثبت أنه هو نفس شعيب، وخاصة إذا رصدت مسيرة الأنبياء وما بينهم من الزمن. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إذن هذا كان وقت شمس، في شمس يمكن وقتنا هذا أو قبل بشوي. فقال ربي، رب هذا في قلبه وبين عيونه كل لحظة يتجه إلى فوق، هذا القلب المعلق، ربي إني لما أنزلت، شوف نزول إنزال، إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ليس فقط الطعام، كل شيء يحتاج إلى، يحتاج إلى الأمن، يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الهداية، كل شيء. أنا فقير إلى الخير اللي ينزل منك أنت خاصة، ينزل منك أنت خاصة، فقير إليه. شوف حسن العرض كيف الأنبياء، يعني لازم نتعلم كيف حتى نخاطب ربنا. هذا يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وأيوب يقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحم، أنا بس أذكر اللي عندي وأنت أرحم الراحم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يقول ابن عباس لم تكن والله سلفعا، سلفع الوجه، ولا خراجة ولاجة، يعني طريقتها سبحان الله تصوير القرآن لها صورها بأحسن ما في الأنثى، تمشي على استحياء، يعني الاستحياء مرافق لها في كل حركاته وفي كل وقته، ولذلك قال تمشي على استحياء، وليس حياء فقط، استحياء شديد جدا، وهذا هو اللي أجمل شيء في الأنثى، الاستحياء هذا. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت، ما طولت الكلام، كلام معروف ما فيه، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أخذنا في مقدمة الدارمي إن موسى تألم لما سمع إن فيه أجر، والكريم دائما يتألم إنه يعطى أجر على مرؤته، لكن هو أراد التعرف على أي واحد، وكان هذا باب إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه، وأيضا أخذنا في مقدمة الدارمي إن البنت هذه كانت أمام موسى تمشي، فكانت الريح تصفق على عجيزتها أو على أردافها، فربما بان شيء من جسمه، فلما عي صبر موسى، عيل صبره، قال لها، يعني هو يغض البصر يغض البصر ما يريد أي شيء، شاب وقوي، قال لها يا أمة الله كوني خلفي ودليني على الطريق. فهي فهمت مباشرة لماذا قال هذا، فقالت بعد ذلك لأبيها إن هذا أمين قوي وأمين. ولذلك سبحان الله اللي يغض البصر يعوض الله خير كثير، أكثر من اللذة اللي كان يريدها في إطلاق البصر، كما قال تعالى ذلك أزكى لكم. فلما جاءه وقص عليه القصص، إذن القصص هنا ليست القصص، السرد، سرد عليه السرد كاملا. قال الشيخ لا تخف، فرعون ليس له سلطان على هذه المنطقة، أمنت، لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، الأمن حصل والاستقرار حصل. قالت إحداهما يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا شخص قوي وأمين، استأجره يرعى الأغنام بدل ما نخرج نحن للناس. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. استخرج العلماء من هذه الآية أكثر من 40 حكم فقهي غير الأحكام الثانية، ونحن قد مرة سردناها في بعض الدروس، أكثر من 40 حكم فقهي، أريد أنكحك، لفظ النكاح، الولي، المهر قد يكون للزوج أو للزوجة أو للولي، المهر قد يكون مؤجل، قد يكون بالتقسيط، قد يكون منفعة، تعيين الزوجة، إحدى ابنتي هاتين، يعني كل ما في كتاب النكاح كثير منه ستجده هنا في هذه الآية سبحان الله. على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنين ترعى الغنم، هذا شرط. فإن أتممت 10 مروءة منك فمن عندك، هذه أكيلها إلى مروءتك أو إلى قوتك أو إلى ظروفك، الثنتين هذه. ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأجلين قضى موسى، قال أكثرهما مروءة، ماذا سيقضي؟ سيقضي المروءة الكاملة. فكانت 10 سنين هذه من صنع الله لموسى أنه يرتاح من الفرعون ومن آثار الفرعون كله ورعي الغنم. أيها الإخوة، ما من نبي إلا رعي الغنم، رعي الغنم فيه تربية ما يوجد في غيره، فيه رحمة، فيه إحساس بالمسؤولية، لأنك إذا غفلت عن الغنم هذه تحتاج شيء، وهذه تحتاج علاج، وهذه تحتاج ترضع ولد، وهذه تحتاج، فهو ينمي عندك الإحساس بالمسؤولية، ينمي عندك الرحمة، ينمي عندك مراعاة الفروق الفردية، هذه سريعة وهذه بطيئة وهذه كذا، ينمي عندك روح الجماعة، ينمي عندك التفقد، مرة قدام ينمي يربيك على أشياء كثيرة لا يقوم شيء مكان السكينة، وأيضا ما يصحبه من الخلوة، دائم رعاة الغنم تجدهم كما قال عبد يغوث المعزبين المتالية، دائما بعيد في الشعاب وفي هذا، فيعطيك الخلوة التفكر، يعني أشياء كثيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا رعى الغنم. مكث موسى، وسنقف هنا مرحلة الشباب، 10 سنين، هذه ما حدثنا عن أي تفاصيل فيها إلا أن الخيال يعطيك ماذا كان يفعل موسى في هذه 10 سنين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتحنث الليالي ذوات العدد، ثم ينزل إلى خديجة ويتزود، ثم يرجع إلى الغار ويتحنث الليالي ذوات العدد، وهكذا تصفية قلبية ونفسية وروحية وتفكر في كل شيء حتى يكون يستوي تماما للنبوة. يقول الشيخ: وما أريد أن أشق عليك، وأيضا ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن المعاملة، الوفاء بالعهد إلى آخره. فقال موسى عليه السلام: قال ذلك بيني وبينك، عهد اتفاق، أمكث عندكم من الآن 10 سنين، يعني في نية موسى، وللعقد على 8. وشوف يعني اتخاذ القرار، مع أن الآن جديد وكذا، لا أحد الآن ما يتخذ قرار يقعد شهر ولا أسبوع، حتى لو يتخذ قرار من الديرة هذه بقعد فيها أسبوع يحتاج أنه يفكر ويراجع ويستخير ويطوف، هو بيجلس أسبوع ولا 5 أيام، هذا بيقعد 10 سنين بعيد عن أمه وعن أخته، لا أيضا مطلوب قضية قتل، ومع ذلك جزم من الآن من هذا المجلس: بيني وبينك، أي من أجلين قضيت فلا عدوان علي، الشرط على 8 والاثنتين من عندي، والله على ما نقول وكيل، ما بيننا كفيل ولا وكيل إلا الله عز وجل. واتفقوا واستلم موسى العمل وبقي في صنع الله له تلك 10 سنين. سبحان الله، كم فيها من الرسائل التي يريد الله أن تصل إلى قلوبنا وأرواحنا من هذه المرحلة. بعد ذلك ستأتي مرحلة أخرى اللي هي مرحلة النبوة، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في جنات النعيم. هؤلاء الكمل من بني آدم، كمال المروءات وكمال الديانة وكمال سبحان الله، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وأن يلزمنا طريقتهم وسيرتهم، وأن يعطينا الحكم والعلم، وأن يجعلنا من المحسنين، وأن يفقهنا في القرآن وفي مكائد الشيطان، وأن يكفينا شره، إنه عدو مضل مبين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.